بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا ولعموم المسلمين، آمين. الحظر والإباحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ثم قال المصنف رحمه الله: الحظر والإباحة، أي من فروع أصول الفقه الحظر والإباحة. والحظر هو المنع، ومنه قوله عز وجل: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يعني ممنوعا. والحظر يكون للمكروه ويكون للمحرم، والإباحة هي السعة والرخصة. وهذا البحث يذكره بعض الأصوليين في بدايات الكلام عن أقسام الأحكام التكليفية، فإنها تنقسم إلى 5 أقسام، ومنها الإباحة. فإذا تعرضوا لقسم الإباحة ذكروا هذا، ومنهم من يذكره في هذا الموضع كما فعل المصنف رحمه الله. نعم. وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن أصل الأشياء على الحظر. فأما الحظر والإباحة فمن الناس، يعني من العلماء، من علماء الأصول، وتبعهم على ذلك الفقهاء، منهم من يرى أن الأصل في الأشياء هو الإباحة. والأشياء هنا تشتمل على أمرين: الأمر الأول الأعيان المنتفع بها، والأمر الثاني العقود المنتفع بها، في عقود البيع والإجارة وغيرها من العقود. فالفقهاء والأصوليون من قبل اختلفوا في الأصل في هذه الأشياء، أي في الأعيان وفي العقود، هل الأصل هو الإباحة أم أن الأصل هو التحريم، على 3 أقوال ذكرها المصنف رحمه الله. القول الأول أن الأصل في الأشياء هو التحريم، أن الأصل هو الحظر والتحريم، وعلى هذا فلا يجوز لأحد أن ينتفع بأي عين من الأعيان الموجودة على الأرض إلا بدليل يدل على الجواز من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس أو الاستصحاب أو غير ذلك من الأدلة التي يذكر ويستدل بها الفقيه. هذا القول الأول. واستدل أصحاب هذا القول بأمور: الأمر الأول أن الأصل في ملك الغير المنع، وما في السماوات والأرض هو ملك لله عز وجل، ولا يجوز الانتفاع بملكه إلا بإذنه كالشاهد. والأصوليون يعبرون بهذا اللفظ الشاهد، يعني كالإنسان إذا كان شاهدا على ملكه فإنه لا يجوز الانتفاع بما يملك إلا بإذنه. واستدلوا بأدلة من القرآن الكريم، منها قوله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما آتاكم الرسول فخذوه. ومفهومه، مفهوم الآية، أن ما لم يأتكم لا تأخذوه، فدل على أن الأصل أن يبقى العبد حتى يأتيه الدليل من عن النبي صلى الله عليه وسلم أو من الكتاب على جواز الأخذ. وما أتاكم الرسول فخذوه. وأجيب عن هذا الدليل بأنه معارض بمفهوم آخر في نفس الآية، في قوله عز وجل: وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذا يدل على أيضا مفهومه أن ما لم ينهنا عنه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أن الأصل فيه هو الإباحة. كذلك استدلوا بقوله عز وجل: يسألونك ماذا أحل لهم، يسألونك ماذا أحل لهم، قالوا فهذا دليل على أن الأصل هو الحرمة، وإلا لما سألوا عن ما يحل لهم. ويجاب عن هذه الآية بأنها جاءت في سياق السؤال عن الصيد، فسبب نزولها كما ذكر الواحدي وغيره من أئمة التفسير هو أن عدي بن حاتم وغيره سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عما يحل لهم وما يحرم من صيد الكلاب المعلمة وغير المعلمة، فأنزل الله عز وجل يسألونك ماذا أحل لهم أي من الصيد، قل أحل لكم الطيبات الآية، لا أن السؤال لا أن السؤال يراد به تقرير أن الأصل هو الحرمة ويبحثون عن ما هو حلال. كذلك استدل أصحاب هذا القول بقوله عز وجل أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، أحلت لكم بهيمة الأنعام، وهذا دليل عندهم على أن غير ذلك يحتاج إلى دليل للحل وأنه باق على الحرمة. وأجيب أيضا عن هذه الآية والله تعالى أعلم، يجاب عنها بأنها جاءت لدفع ما كان يتوهمه كفار قريش من تحريم بعض البهائم كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام التي ذكرها الله عز وجل في قوله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. هذا جملة ما استدل به أصحاب هذا القول وما أجيب به عن أدلتهم. فأما الدليل الأول الذي ذكروه وهو قوله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه، فقد ذكره صاحب نثر الورود على مراقي السعود الشنقيطي رحمه الله وأجاب عنه بالجواب الذي ذكرنا. وأما الدليلان الآخران فذكرهما صاحب شرح الكوكب المنير، والجواب ما ذكر والله عز وجل أعلم بالصواب من جهة نظر العبد الضعيف. أما القول الثاني وهو قول أكثر أهل العلم، القول الأول قال به بعض الحنابلة كالقاضي أبي يعلى، وقال به بعض المالكية كأبي بكر الأبهري، وقال به بعض الشافعية وبعض الحنفية، أي أن الأصل في الأشياء هو الحرمة، وهو المشهور عن الحنفية رحمة الله عليهم. القول الثاني هو قول الأكثر أن الأصل في الأشياء هو الإباحة، واستدلوا من القرآن بقوله عز وجل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وهذا يدل على أن التحريم يحتاج إلى دليل، فأنكر على من حرم. كذلك استدلوا بقوله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فأخبر الله عز وجل وامتن في هذه الآية بأنه خلق جميع ما في الأرض للناس لينتفعوا بها. القول الثالث هو التوقف الذي ذكره المصنف، قال به قوم أنهم يتوقفون في الأمر حتى يدل الدليل على الحل أو على الحرمة. وهناك قول الرابع لم يذكره المصنف، ذكره بعض أهل الأصول، وهو أن الأصل في الأشياء النافعة هو الحل، والأصل في الأشياء الضارة هو الحرمة. وأشار إلى هذا صاحب المراقي بقوله الحكم ما به يجيء الشرع، وأصل كل ما يضر المنع، وأصل كل ما يضر المنع، ففرق بين ما ينفع وما يضر، فما فيه نفع فالأصل له الحل، وما فيه مضرة فالأصل فيه الحرمة. وقد يدل على هذا قوله عز وجل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فما كان أصله النفع كان حلالا، وما كان أصله الضرر فإنه يكون محرما حتى يأتي الدليل الذي يدل على خلاف ذلك. يفرع على هذا الخلاف الأصولي مسائل عند العلماء في بعض الحيوانات وبعض النباتات، هل تحل أو تحرم، كالزرافة مثلا في الحيوانات والضبع، فهل تحل أو لا تحل. فمن قال الأصل في الأشياء الحظر قال لا تحل حتى يأتي دليل يدل على حلها، ومن قال الأصل فيها الحرمة، فمن قال الأصل فيها الحل فإنه يجيز أكل كل حيوان حتى يأتي دليل يدل على المنع. ومن ذلك كلب البحر وخنزير البحر وغيرها من الحيوانات، وكذلك النباتات غير السامة هل يجوز أكلها أو لا يجوز، كذلك الطين فإنه بعض الناس قد يتداوى به، فهل يحل أو لا يحل. فمن أجرى الأصل الحل بقي عليه حتى يأتي الدليل يدل على الحرمة. نعم. إن أصل الأشياء على الحظر إلا ما أباحته. قال فأما الحظر. وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن أصل الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة. الأشياء ذكرنا أنها على نوعين، الأعيان كالحيوانات والنباتات والعقود، هل الأصل فيها الحل أو الحرمة، يعني عقود البيوعات والإيجارات والعواري والشركات، فقد يأتي في بعض فروعها ما يبنى على هذا الأصل، وكذلك في كثير من المسائل المعاصرة تبنى على هذا، سواء في المطعومات أو المشروبات. فلو ناقش أحد في مشروب من المشروبات فإنك تستدل على الجواز بماذا؟ بالأصل أنه على الحل. كذلك في بعض العقود قد يستدل على جوازها بأصل الحل، كالإجارة المنتهية بالتمليك، كفي العمليات التجميلية، كأطفال الأنابيب، كثير من المسائل المعاصرة لا بد أن يذكر فيها هذا الأصل عند من يستدل على أحد المعنيين. نعم. فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة فيتمسك بالأصل وهو الحظر، ومن الناس من يقول بضده وهو أن الأصل في الأشياء على الإباحة إلا ما حظره الشرع. نعم. هذا القول الثاني، أن الأصل في الأشياء الإباحة، وهو قول الأكثر. نعم. فقط هكذا. جاء في بعض النسخ أنه ذكر قولا ثالثا وهو التوقف، عندكم؟ أي ماذا قال؟ ومنهم من قال بالتوقف، هذا هو القول الثالث. وذكرنا القول الرابع وهو التفريق بين الطيبات وغيرها، فالأصل في الطيبات هو الحل، والأصل في الخبيثات هي الحرمة. ومن تحرير موضع النزاع في هذه الجزئية أنهم أجمعوا على حل ما لا يستغنى عنه، ما لا يستغنى عنه وما يسد به الرمق، ما لا يستغنى عنه كالهواء ما يستنشق، وما يسد به الرمق في حال الضرورة، لو اضطر فإن الميتة تباح له ويباح له أكل أي حيوان احتاج إليه، ولو أكل آدمي ميتة الآدمي فإنه يجوز له أكلها إذا اضطر إليه، واستثني طبعا في كتفقها أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكنهم أي الفقهاء رحمهم الله يذكرون هذا بحثا، أن ما يسد به الرمق وما يضطر إليه الإنسان فإنه خارج عن موضع النزاع، لأنه من فقه الضرورة، لكن البحث هو في من جهة الأصل الحل العام أو الحرمة العامة. نعم. استصحاب الحال. استصحاب الحال هذا من الأدلة التي يستدل بها الفقيه، وتقدم من الأدلة المجمع عليها أدلة الكتاب والسنة والإجماع. ومن الأدلة التي عليها الأئمة الأربعة القياس، تقدمت مباحثه في المجلس الماضي وما قبله. ومن الأدلة المختلف فيها الاستصحاب والمصالح المرسلة والاستحسان، هذه أدلة مختلف فيها هل يستدل بها الفقيه على الأحكام أو لا يستدل. والاستصحاب طلب الصحبة، وذكرنا غير مرة أن الألف والسين والتاء تأتي بمعنى الطلب، كالاستسقاء طلب السقيا، والاستغاثة طلب الغوث، والاستشفاء طلب الشفاء. والاستصحاب طلب الصحبة، يعني صحبة الدليل أو صحبة الأصل. فالاستصحاب ذكره المصنف هنا ولم يذكره في بداية الورقات حينما قال وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال، ثم ومن فروعه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص إلى أن وصل إلى الحظر والإباحة، لم يذكر هناك الاستصحاب، لكنه ذكره هنا وهو حسن، وهو مفرع على الأصل الذي تقدم في الحظر والإباحة. والاستصحاب هو استدامة إثبات ما كان ثابتا أو استدامة نفي ما كان منفيا، ويحتاج إلى الأمر إلى بيان، بمعنى إذا لم يكن هناك دليل يدل على المسألة التي يريد أن يفتي فيها الفقيه، فإنه يستصحب الأصل الذي كان قبل هذه النازلة، وهو أصل الحل أو أصل الحرمة. ودليل الاستصحاب متأخر جدا، قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا خلاف بين الفقهاء المعتبرين أن دليل الاستصحاب يأتي متأخرا، ولا يلجأ إليه الفقيه إلا بعد الفحص التام عن الدليل الناقل المغير، هكذا قال رحمه الله، أو بعبارة نحوها أنه لا يجوز للفقيه أن يلجأ إلى دليل الاستصحاب إلا إذا عجز عن دليل الكتاب والسنة والإجماع والقياس. قال: فالقياس مقدم عليه عند الفقهاء المعتبرين، مقدم عليه. وقوله عند الفقهاء المعتبرين كأنه يشير إلى أهل الظاهر، فأكثر الأحكام التي ينفيها أهل الظاهر إنما ينفونها بناء على الاستصحاب، وأكثر الأحكام التي يثبتها أهل الرأي هي من جهة تقديم القياس على الاستصحاب، فبينهما يعني تقابل. بالأمثلة إن شاء الله يتضح لكم هذا البحث، يعني بحث الاستصحاب إن شاء الله. نعم. ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي، انتهى. هذا الأصل أو أهو الاستصحاب يعبر عنه بالبقاء على الأصل، والفقهاء يبحثون هذا في كتب القواعد الفقهية تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك أو لا يزال بالشك، وهي إحدى القواعد الخمس الكبرى. اليقين لا يزال بالشك، خمس مقررة قواعد مذهب للشافعي، فكن بهن خبيرا: ضرر يزال وعادة قد حكمت، ضرر يزال وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا، وهي هذه القاعدة التي أشرنا إليها، والقصد أخلص إن أردت أجورا. فقاعدة اليقين لا يزال بالشك قاعدة من الخمس القواعد الكبرى التي يفرع عليها ما لا يحصى من الأحكام. فالاستصحاب قد يفرع عليه ما لا يحصى من الأحكام، ولذلك فإنهم يفرعون تحت هذه القاعدة قواعد يمكن أن تجعل أنواعا للاستصحاب. فالاستصحاب أنواع، منها استصحاب العدم، استصحاب العدم. والفقهاء وعلماء القواعد يعبرون عن ذلك بقولهم الأصل العدم، الأصل العدم. مثاله لو اختلف الزوج والزوجة هل حصل وطء أو لم يحصل وطء، قد يقول الزوج لم يحصل وطء، وقد تقول الزوجة لم يحصل وطء، قد ينفيه الزوج. لماذا؟ ما فائدته إذا نفى الوطء؟ حتى لا تستحق عليه تمام المهر، ولا تستحق عليه النفقة، فقد ينفيه. وقد تنفيه هي. لماذا؟ قد يكون لها فائدة في نفي الوطء إذا طلقها وأراد أن يرجع إليها، فإن كان هناك وطء رجع إليها بغير إذنها، تثبت لها الرجعة، له الرجعة عليها لأنها زوجة. أما إذا لم يطأها وأراد الرجعة فإنه لا يمكن، فإن غير المدخول بها تبين بالطلاق ولو بطلقة واحدة، وليس عليها عدة، كما قال الله عز وجل فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، إذا طلقها قبل الدخول. فمن نفى منهم الوطء نصدقه، إذا اختلف قال الزوج لم أطاها فلا تستحق تمام المهر نصدقه، ولو قالت هي لا وطئ. فما هو الأصل؟ الأصل العدم، نقول الأصل عدم الوطء، الوطء طارئ. هذه من المسائل التي تفرع على هذه القاعدة، استصحاب العدم أو الأصل العدم. من أنواعها الاستصحاب البراءة الأصلية، الأصل في الناس البراءة، الأصل هي البراءة. فلو جاء شخص وادعى على آخر قال أنا لي عندك 10,000 ريال، يصدق؟ يلزم الثاني بإعطائه 10؟ لا، لأن الأصل براءة ذمة هذا المدعى عليه، الأصل البراءة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي. فهنا نقول الأصل العدم، لن تثبت لك 10,000 إلا إن جيت ببينة، ولذلك لو جاء بشاهد واحد لم يقبل ولو جاء بشاهد واحد، لأننا نبقى على الأصل، لا يقال لا هناك شاهد، نقول لا بد من بينة الشرعية كما قال عليه الصلاة والسلام شاهدان أو شاهداك بينتك أو يمينه، البينة أو اليمين، شاهداك أو يمينه كما قال في الخصومة على البئر. فالأصل براءة الذمة، من فروعها استصحاب ما كان، ويعبر عنها أهل القواعد بقولهم الأصل بقاء ما كان على ما كان. فمثلا تطهر ثم أراد أن يصلي ثم شك هل هو متطهر أو غير متطهر، فالأصل أنه متطهر، لكن ذهب إلى مكان قضاء الحاجة ثم خرج ثم بعد ساعة أراد أن يصلي ثم تردد هل هو متطهر أو غير متطهر، نقول الأصل بقى ما كان على ما كان، أنت تتذكر أنك لست بمطهر فيلزمك أن تتطهر، لأنه يذكر الدخول إلى الخلاء ولا يذكر أنه تطهر، بخلاف الأول فإنه يذكر الطهارة ولا يذكر الحدث. هذه قاعدة الأصل بقى ما كان على ما كان. من فروعها أيضا الأصل بقاء الدليل، استصحاب الدليل. ولو جاء شخص قال توفي عن زوجة كتابية، هل تعتد الكتابية أو لا تعتد؟ قال عندي دليل، وهو قوله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن. فهذا الدليل فيه عموم في جميع الأزواج، فأستصحب هذا العموم حتى يأتي دليل يستثني كتابية. هذا ما يسمى باستصحاب الدليل. هناك ما يسمى باستصحاب الإجماع، يعني يجمعون على مسألة ثم يختلفون في فرع من فروعها، فيأتي أحد الفقهاء يستدل بهذا الإجماع. مثاله لو تيمم ما وجد الماء فتيمم وكبر للصلاة، وبعد طبعا تيممه جائز بالإجماع لأنه لم يجد الماء أو كان واجد الماء لكن يعجز عن استعماله، فكبر للصلاة، دخوله في هذا الصلاة مجمع على جوازه، وهو يصلي جاء ماء، جاء ولده بماء، هل يقطع الصلاة لأنه وجد الماء؟ من قال ذلك قال يجب عليه أن يقطع، لأننا أجمعنا على أنه لو وجد الماء أنه لا يجوز له أن يتيمم. المخالف هذا يسمى استصحاب الإجماع وهو ليس بحجة عند الكثير. لماذا؟ قالوا لأن هناك أيضا إجماع آخر يكافئه، فإذا قال أجمعنا على أنه لا يجوز له أن يتيمم مع وجود الماء سيقول المخالف قد أجمعنا أن تكبيرته للإحرام جائزة، فالأصل كذلك بقاء مكان على مكان، فأنت ستحتج بالأصل الأول وأنا سأحتج بالأصل الثاني، فاستصحاب الإجماع مما لا يحتج به عند الأكثر كما ذكر صاحب الكوكب والمنير رحمة الله عليه وعلينا وعليكم وعلى جميع علماء المسلمين. من القواعد التي يذكرها وذكرها السيوطي في الأشباه والنظائر مما يفرع على اليقين لا يزال بالشك، قلنا الأصل العدم، الأصل براءة الذمة، الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل في الأبضاع الحرمة، الأصل في الأبضاع الحرمة، وهذه مما قد يستثنى من الأصل العام في الحل، فالأصل في الأبضاع على الخلاف على الحرمة باتفاق. معنى الأبضاع يعني الفروج، فلا يجوز لأحد أن ينكح امرأة إلا بيقين وغلب الظن أنها زوجة له، فإذا حصل اختلاف هل تحل هذه المرأة أو لا تحل نقول الأصل في الأبضاع التحريم، يعني لا يدري هل ينكح هذه المرأة أو لا ينكحها، نقول الأصل هو التحريم، يعني كان يكون بينهما رضاع لكن مختلف في هذا الرضاع، أو تكون يغيب عن أهله ثم يأتي في ليلة مظلمة ولا يدري أي المرأتين زوجته، هل هذه أو هذه، فنقول الأصل في الأبضاع التحريم، يحرم عليك أن تقدم على وطي إحداهما إلا بيقين، لأن الأصل في الأبضاع هو التحريم. هذا الأصل كما ذكرنا يعني قد يحتاج الفقيه في استصحاب الأصل في كثير من النوازل التي أشرنا إليها قبل قليل. أسأل الله عز وجل لي ولكم الفقه في الدين وأن يعلمنا التأويل ويتقبل منا ومنكم إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيوة. ذكرت في بعض نسخ الورقات ولا أدري يعني من نصره من الأصوليين هذه الأقوال، كما رأيتم يعني هناك من كل المذاهب من نصر الأول ومنهم من نصر الثاني، وبعض المتأخرين يميل إلى التوقف في هذا، لكن العمل الذي عليه الفتوى هو اعتماد أصل الحل سواء في العقود أو في الحرمة، عفوا في العقود أو في الأعيان، مما يفرع على هذه المسائل، مسائل استصحاب الأصل، مسألة إرث المفقود الذي يفقد وتطول غيبته، كذلك مسائل الموت الدماغي، لو أن إنسانا جاء عليه حادث فتوفي دماغيا هل يحكم بموته أم يقال أن الأصل بقاء الحياة؟ من قال الأصل بقاء الحياة قال لا يحكم بموته، وبالتالي فزوجته لا تعتد ولا تقسم تركته، ويرث من غيره لو مات أبوه أو ماتت أمه أو زوجته وهو ميت دماغيا فإنه يرث منها، لأن الأصل بقاء الحياة. ومن أراد أن ينقل عن هذا الأصل يلزمه الدليل، يأتي بأدلة تدل على أنه فارق الحياة واستقبل الآخرة. وهذا من المسائل التي يعني وقع فيها اختلاف، ويفرع عليها أكثر من 50 مسألة فقهية على اعتبار الموت الدماغي هل هو موت أو ليس بموت. وقد كتبت في هذا بحثا ووجدت 50 مسألة من مسائل فقهية تفرع على أحد القولين، إن قيل باعتباره فرع عليه هذا العدد من المسائل أو بعدم الاعتبار. إرث المفقود اختلف فيه الفقهاء بناء على استصحاب الأصل، فمن قال الأصل بقاء الحياة قال لا أورثه من قال أورثه من الأموات الذين يموتون من أقاربه، ولا يرث ولا تعتد منه زوجته فيرث ولا يورث، يرث لأنه حي ولا يورث لأنه حي، لازال حيا، هذا على اعتماد الأصل بقاء الحياة المفقود. ومنهم من قال يضرب له الأمد، وهو قول عند الحنابلة وعند المالكية، منهم من قال 80 سنة من يوم ولادته، ومنهم من قال يضرب له إلى 90 سنة من يوم ولادته، فإن الغالب على الإنسان أنه لا يعيش إلى مثل هذا الحد. ومنهم وهو يعني في المذهب من قال يفرق بين من غالب فقده الهلاك فيحكم بنقول الأصل الموت فتقسم تركته وتطلق تبين زوجته منه ولها أن تعتد ثم تتزوج، ومن غالبه السلامة كالذي يسافر في طائرة فإن الغالب صار فيها السلامة، أو غاب لتجارة وأمثاله يغيبون أكثر من 4 سنوات أو 5 ثم سيعود، فإنه يحكم ببقائه حيا. والله أعلم. يقول الرابع ما هو أقوى، الأصل في الأشياء النافعة الحل والأشياء الضارة؟ هذا قد يظن في بداية النظر أنه أقوى، لأن الأصل في الأشياء الطيبة هو الحل، والأصل في الأشياء الضارة هو النفع، لكن قد يورد على هذا أن الطيبات إنما إذا علمنا أنه طيب فقد علمنا الحل بالآية يحل لهم الطيبات وليس بالاستصحاب، وإذا علمنا أنه خبيث علمنا الحرمة بالآية وليس بالاستصحاب، والخلاف إنما هو في الأشياء التي لا ندري هل هي طيبة أو ليست بطيبة، هل هي على الأصل أو على غير هذا الأصل. آمين. طيور بناء على الأصل المتقدم أنها على الحل، ما يعيش في البحر لا يخرج منه فهو على الحل. الطيور التي ترد على الماء فهي برية، ليست بحرية، تعيش ما بين إلى البر والبحر، فهي على أصل الحل، إلا ما دخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم ونهي عن كل ذي مخلب، ما كان له مخلب من الطير فإنه يحرم عندنا في المذهب وعند الشافعية والحنفية، والمالكية يتوسعون في هذا ولا يعتبرون العمل بهذا الحديث، ويتأولونه بآية المائدة قوله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير، فلا يحرمون على الأصل إلا ما ذكر في هذه الآية لأنها آخر ما نزل. والجمهور على أن الأصل هو الحل إلا ما وقع تحت هذا النص ومن ذوات الأنياب من السباع وذوات المخالب من الطيور. وذوات المخالب هي التي تصطاد بها، وذوات الأنياب كذلك التي تصطاد بهذه الأنياب كالأسد والنمر والفهد. أما ما كان له وليس المقصود أن ما كان له ناب فإنه محرم، لأن كثير من الحيوانات حتى من بهائم الأنعام لها أنياب، لكن المقصود من السباع التي تعدو. وعلى هذا فالهرة تكون مباحة الأكل، لأن الناب الذي لها ليس ناب صيد، يعني ليس ناب افتراس وليس من السباع، وهو ما يعبر عنه الفقهاء بالسنور. والله أعلم. نعم، هذا الطير يبحث عنه لا على أنه من صيد البحر، لكن فإن ورود البحر لا أثر له في الحكم، وإنما يبحث هل هو من ذوات المخالب أو لا، فإن كان منها حرم وإن كان من غيرها فإنه يحل، لا أثر له، لا البحث في المخالب فقط. الضبع ذكرنا أنه اختلف فيه بناء على هذا الأصل، هل الأصل في الأشياء الحل فهو حلال، ومنهم من يجري على هذا وهو مذهب الحنابلة والشافعية يجيزون أكله، ولأن نابه لا يصطاد به، يعني ليس من السباع. وصيد البحر عندهم الأصل فيه أنه حلال، لم يحرم عندنا في المذهب إلا الضفدع من حيوانات البحر لأنها مستخبثة على الأصل. نعم. استصحاب، هل ثبت عن النبي أنه عمل بالاستصحاب؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاج إليه، النبي مشرع أو الصحابة، لكن المجتهد والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يعني عملوا بهذا، وهو الدليل كما ذكرنا مختلف فيه، منهم من يرى أنه يستدل به، وهو ذكرنا أنه مذهب طائفة من وهو عليه أهل الظاهر، ومنهم من لا يرى أنه حجة، قالوا ليس بحجة، لأن من نفاه قال غاية منتهى الأمر أنه عدم علم بالدليل، وعدم العلم بالدليل ليس بحجة، عدم العلم بالدليل ليس بحجة، فيلزمك أن ألا تستدل بالاستصحاب، لأنك غاية ما تقول أنا لا أعرف الدليل الذي يدل على هذه المسألة. وأجاب من يجيز بالاستصحاب بأن هذا ليس عدم علم بالدليل، وإنما هو علم بعدم الدليل. تفرقون بين عدم العلم بالدليل شيء، والعلم بعدم الدليل شيء، فالعلم بعدم الدليل هذا علم عظيم لا يطيقه إلا الأئمة المجتهدون كابن عبد البر وابن قدامة وابن تيمية، إذا قال لا أعلم دليلا يدل على المنع هذا علم، وهو غير قولهم عدم العلم بالدليل، فعدم العلم بالدليل هذا جهل. فالذين يثبتون الاستدلال بالاستصحاب يقول نثبته لأننا نعلم أنه لا دليل يدل على الانتقال من هذه الحال التي هي الإباحة أو الحال الأخرى التي هي الحرمة، فنبقى على الحرمة في المسائل المحرمة، أو نستصحب الحل في المسائل التي هي على أصل الحل، لأن النصوص كما يقول بعض الأصوليين، وهذا القول أيضا محل بحث. الأصول النصوص متناهية، يعني لا يمكن أن تجد لكل مسألة نصا يدل عليها بذاتها. وحوادث الناس يعني في مآكلهم ومشاربهم وملابسهم ومعاملاتهم لا حصر لها، فلا بد أن تستصحب أصل الدليل. الدليل فيه عموم، فيه إطلاق، فيه أمر، استصحب هذا الأصل وأبني عليه الأحكام كثير من المسائل. ولذلك الفقهاء رحمهم الله يفرعون على بعض النصوص يعني مئات المسائل. ذكر ابن العربي رحمه الله في آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. أظن في هذه الآية أن بعض الفقهاء ذكروا أن فيها 8000 مسألة. قال: واجتمعت أنا وبعض الأصحاب في العراق فبلغنا بها 800 مسألة، وبقي عليهم 200 لم يبلغوا بها 1000. النصوص هذا هو الفقه، كما قال الله عز وجل: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالاستدلال بالاستصحاب وقع من السلف، وإن لم يسموه الصحابة لم يسموه استصحابا، ما كانوا يعلمون شيء العموم والإطلاق والتقييد، وإنما بسجيتهم يعرفون دلائل الألفاظ التي وردت في نصوص الشارع. تقول النبي: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم، هذا يستدل به على القاعدة، قاعدة اليقين لا يزال بالشك، هذا عمدتها، حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.